يا هبة مضار يا حيد مراجلها من هبي تكتيت راجف بواسيلها. بارك الله بالنشامة، بارك الله بأولاد علي. يا هبة مضار يا حيد مراجلها من هبيتك تتراجب بواسيلها. يا صيل الرميل يا غضب يا بركان زودك عصيفة وتنسيف جبل ثهلان. يا ما حيدت باسمك يا علي الركبان وتتغنب ثباتك القوافيلها. مأجور عمي مأجور إن شاء الله. يا صلي الرميل يا غضب يا بركان زودك عصيفة وتنسيف جبل ثهلان. يا ما حيدت باسمك يا علي الركبان وتتغنب ثباتك كي القوافيلها. مأجور مأجور إن شاء الله. وينهم الشباب؟ انزع عمي لا تخجل من أحد، أجرك على أمير المؤمنين إن شاء الله. قوافيلها يا حيدر غيدت تتغنى تتغنى. قوافيلها يا حيدر غيدت تتغنى باسمك يا قسيم النار والجنة وباسمك يا قسيم النار والجنة باسمك باسمك يا قسيم النار والجنة وسيفك إلب هاماتيل خصوم رأنا والخيلي بدم العسكر تحجيلها. مأجور إن شاء الله مأجور عمي. تحجيلها يا بديمة وبالجيثات تتعثر تتعثر. للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. تحجيلها بزيمة وبالجيثات تتعثر. يا فارس الخندق يا بطل خيبر علي يا صوتك يهز جبال لو زمجار وصرخاتك رعد ترهب جحافيلها جحافيلها. تهابك وانت اللي في الغاب جحافيلها. تهابك وانت اللي في الغاب يا الكيفك ليسر كاسير يا داحي الباب وما يهمك يا حيدر لو خفت لي غراب يا تارك من أحبك المنازلها علي منازلتين تحب منك يصل الصيف منازلتين تحب منك يصل الصيف ويحلى لك يا ابو الحملات ممشى الها ويا راضي العسكر من ثدايا السيف وقاعي الحرب صلاتك زلازلها يا زلزال من صوتك تروطي القاع يا أمير المؤمنين يا علي منازلتن تحب منك يصل الصيف ويحلى لك يا ابو الحملات ممشى الهيف ويا اراضي عيل عسكر من فدايا السيف وقاعي الحرب صولاتك زلازلها يا زلزال من صوتك تروطي القاع تروطي القاع والله يا ما خيذي حقوقي الموت صعب صاع من حملة تكي قلبي زليم ترتاح وتخطف كل مهيجها من تقابلها او تخطف كل مهيجها من تقابلها تقابلها بعزم يلما افتر عزمك تقابلها بعزم يلما افتر عزمك عجيبة شلون عجيبة شلون بين ملجيم قراب يمك ولأنك عيت ترب مغضوب من دمك ومصيبتك ما تخميت مشاعي الهي اهوي مصيبتك ما تخميت مشاعي الهي بخدمتك تقابلها عزيم يلما فتر عزمك عجيب شلون بين ملجيم قراب يمك ولأنك عيت تغرب مخضوب من دمك ومصيبتك ما تخميت مشاعي الها يا زلزال يا زلزال من صوتك تروطي القاع تروطي ويا ما يا اخي يحقوق الموت صعب صعب ومن حملاتك يقلب الزليم ترتاح وتخطف كل مهجهمين تقابلها